غسلت به دموعها من علىها تذكرت وقت مضى يوم لوليت أمشي ولقط فاقعها من ثراها يوم الطيور لأجل جهب التغاريد يطرب لها الولهان حلوى غناها تذكرت يوم الرجل ما بها قيد تمشي على كيفي طوى من خطاها لك الزمان الحلو مبروك وسعيد كبد عن هم الدهر ما شواها يا بدر من سيوم ذيك المواعيد ما تنسي من بيننا من حلاها ما تنسي من بيننا من حلاها يا بدر وقت فات بين الجاويد يوم انت تلقى طفاقعها مع حصاها يا بدر وقت فات ما ظني بعيد سنين نقفت وبعد الله مداها ربي تبين لي ردى زيد وعبيد يوم الغيوم مخيلة في سماها إثر الرفاق فيه مصلي وتقليد مثل التجارة بيعها ومشتراها كم قلت لي رابع القروم ووليد وقت الساعة حلوان ينوم اسنباها أخي لفهم كل عز وتمجيد انكشرت سودا الليالي يفاها انكشرت سودا الليالي يفاها انكشرت سودا الليالي بتهديد تقطعت رؤوس الدني ما عشاها تناسعوا عني وخلوني يوحيد والمعركة دارت علي رخاها تعذروا بعد العذر صار ما يفيد الركب فات وبين الله خفاها قلوبهم من قسيها كالجلاميد تضحك وتخفي حقدها في حشاها واللي تنسى يومك اللقمة العيد أمساك للقمة ومسرع نساها يا أخوك هوت زومة النفس يا زيد كم نعمة ربي عطى ثم خذها كم نعمة ربي عطى ثم خذها بين الرفاق ملابيد صبرك حسم كلا بيكشف خفاها تبدي لك الدنيا خفي المجاحيد اللي على الدنيا تبيع عشاها رمت بي الدنيا على غير مريد ما طاوعت لي واسرفت في شقاها ما فرحة إلا وعلت بتنكيد ما ينتميز طيبها من رداها ما خبرها سرت دون تعقيد تمشي وتخفي شرها من وراها الشيب منها بالبي والتجاعيد هذا وانا توي على ما ابتداها هذا وانا توي على ما ابتداها عيني بكت يوم عرفت نقرة الصيد واسترسلت بدموعها من علاها تذكرت وقت مضى يوم لوليت أمشي ولقط فاقعها من ثراها